بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيد والذبائح، الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. قال رحمه الله: وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى كتاب الصيد والذبائح. والصيد كما هو معروف في لغة العرب هو مصدر لصاد يصيد، لكنه أطلق على المصيد، فهذا الحيوان الذي هو المصيد صار يطلق عليه الصيد، ولهذا الله يقول: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والذبائح جمع ذبيحة، والمقصود بها المذبوحة، والأصل في ذلك كله ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من النصوص التي تدل على مشروعية الصيد ومشروعية الذبائح. فالله يقول في القرآن: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا دليل على مشروعية الصيد. وكذلك الله يقول: إلا ما ذكيتم، وهذا دليل على مشروعية الذكاة التي هي الذبيحة. وكذلك قال الله في القرآن: أحل لكم الطيبات، وهذه كلها من الطيبات. إذن هذا معنى الصيد ومعنى الذبائح. والمؤلف ذكر رحمه الله أن الشيء المقدور عليه لا بد أن يذكيه ذكاة شرعية، والمقصود بالذكاة هنا الذبح الشرعي الذي سيذكر بعد ذلك ما هي شروطه، لأن العلماء عندما تكلموا عن الذبح قالوا له أربعة أركان: الذابح، والآلة التي سيذبح بها، والذبيح الذي هي الذبيحة، والذبح الذي هو العمل، عمل هذه الذكاة. وسيذكر المؤلف كيف سيكون كمال الذكاة. ذكر هنا رحمه الله أننا لو تمكنا وقدرنا على هذا الصيد فالواجب فيه أن يذكى. كيف يذكى؟ في حلقه ولبته، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، أن الحيوان المقدور عليه والمقدور على ذكاته لا بد أن يذبح، وهذا الذبح يكون في حلقته ولبته. أما الحيوان الذي لا نقدر عليه، والمقصود به المتوحش مثل الغزال وحمار الوحش والضبع، هذه كلها متوحشة لا تألف الإنسان ولا تتعود ولم تتعود أن تعيش معه، فإذا رأت الإنسان فرت منه وشردت، فقيل لها متوحشة، يعني ليست إنسية، ليست أهلية، فهذه ذكاتها بالعقر، يعني يعقرها بآلة يجرحها. فإذا وضع هذا السهم أو هذا الرمح على هذا المستوحش فقتله في أي موضع من بدنه فقد أباح الله عز وجل لنا هذا الصيد. وهذا في المتوحش، لكن قد يحصل العكس، قد يحصل أن الإنسي يتوحش. يعني مثلا بعير، هذا البعير صار هائجا وندى وفر وشرد وصار كأنه متوحشا، فماذا نصنع به؟ هل نعقره كذلك ونقول هذا ليس مقدورا عليه فيكون حكمه كحكم المتوحش، فنعقره كما نعقر المتوحش مع أن أصله هو إنسي، هذا أصله ليس متوحشا. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين فيما لو توحش الإنسي. إذا كان هذا الحيوان الإنسي مقدورا عليه، لا شك ولا ريب أنه لا بد أن يذبح بالذكاء، وهذا باتفاق العلماء، وقد ذكرنا هذا آنفا. فيما لو كان مقدورا عليه، كان متوحشا أو كان إنسيا ونحن قدرنا عليه، يجب أن نذكيه. لكن الخلاف في الحيوان الذي توحش وأصله إنسي، هل يؤكل بالعقر؟ فالإنسي إذا توحش، فالمذهب أي مذهب الشافعية أنه يحل لنا بالعقر، فيكون حكمه كحكم الصيد. وهذا ليس فقط مذهب الشافعية، في الحقيقة هذا مذهب جماهير أهل العلم، أكثر العلماء على ذلك. ما هو دليلهم؟ استدلوا بما جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث ذكر رافع رضي الله عنه أنهم أصابوا من الإبل والغنم، فحصل أن بعيرا ندى. ما معنى ندى؟ يعني استوحش وفر وصار كأنه متوحشا، فإذا برجل أخذ سهما فضربه بهذا السهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا، يعني كما صنع هذا الرجل. والحديث في الصحيحين. إذن هذا الرجل أخذ سهما وضرب هذا البعير وقتله، مع أنه بعير، والأصل في البعير أنه إنسي، لكنه توحش وندى، فكان حكمه كحكم الصيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا البعير الشارد وكذلك الإبل عموما هي أوابد كأوابد الوحش، يعني يحصل لها أنها تتوحش، فإذا حصل ذلك افعلوا به هكذا كما صنع هذا الرجل. إذن قرر عليه الصلاة والسلام هنا قاعدة. ما هي هذه القاعدة عندما قال فاصنعوا به هكذا؟ أي أنه يجوز لكم أن تعاملوا ما توحش من هذه الإنسية كما تعاملون الصيد. وخالف في هذا المالكية. المالكية ذهبوا إلى أن ما توحش من الحيوان الإنسي لا يحل بالعقر، ولا يجوز لنا أن نأكله بالعقر. لماذا؟ قالوا: لأن الذكاء في الحلق واللبة، وهذا إنسي. وقد جاء حديث في هذا المعنى عند الدارقطني في سننه فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الذكاء في الحلق واللبة، هكذا عند الدارقطني، وهو حديث ضعيف جدا، لأنه من طريق سعيد بن سلام العطار، وقد كذبه بعض أهل العلم، بل إن البخاري ذكر أنه يذكر بوضع الحديث، وأحمد بن حنبل أيضا قال كذاب. فهذا الحديث من الأحاديث الباطلة المتروكة، مع أن المعنى صحيح، الذكاء في الحلق واللبة، لكن الكلام عن الحيوان الإنسي الذي توحش. عندنا حديث في الصحيحين أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن نعامله كما نعامل المتوحش، فنعقره كما نعقر الصيد. إذن المالكية ما زادوا على أنهم تمسكوا في الأصل، والحديث الذي ورد هو كذلك أصل بنفسه، فلا تعارض بين هذا وهذا، فهذا صار غير مقدور عليه، فإذا كان غير مقدور عليه جاز لنا أن نعامله كما نعامل الحيوان الوحشي، فنعقره كما نعقر الصيد. إذن الصواب من هذين القولين هو مذهب الجماهير، إذا استوحش الإنس جاز لنا أن نعامله كما نعامل الصيد، وهذا قياس صحيح. يعني إذا لم يرد الحديث الذي في الصحيحين لكان القياس الجلي أن نقول يجوز قياسا على المستوحش، فكيف وقد ورد النص في ذلك وهو في الصحيحين؟ ولهذا من علماء المالكية من خالف المالكية في هذا، لا سيما أن بعض علماء المالكية كانوا يتبعون الدليل مع تقريرهم لمذهب مالك، لكنهم كانوا مجتهدين، إذا رأوا الدليل قالوا به. ومن هؤلاء أبو الحسن اللخمي رحمه الله، وهو من علماء المالكية وله كتاب نفيس ألفه، وقد طبع هذا الكتاب قريبا قبل سنوات ليست بالبعيدة، وهو كتاب التبصرة، مطبوع هذا الكتاب في 14 مجلدا. وقد توفي اللخمي رحمه الله في القرن الخامس سنة 78. ماذا ذكر؟ ذكر كلاما نفيسا في أن الحيوان على ضربين، إما أن يكون مقدورا عليه وإما أن يكون غير مقدور عليه. فالذي يكون غير مقدور عليه أين تكون ذكاته؟ تكون ذكاته في أي عضو من جسده. فلو ضربه الصائد فأصاب قدمه فقتله يكون حلالا، لأن هذا هو الذي جاء به الشرع، أن الصيد يضرب بسهم حاد، هذا السهم إذا انغرز في جسده وفي أي موضع من جسده وسال الدم ثم مات حل هذا الصيد وكان حلالا، لأن هذه هي معاملة غير المقدور عليه. أما المقدور عليه فلا يجوز إلا بالذكاء، فالإنس إذا توحش صار ذكاته ذكاة الوحش، وذلك ضرورة لعدم المقدرة على الوصول إلى الحلق واللبة. أثابكم الله. ويستحب في الذكاة 4 أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين، والمجزئ منها شيئان: قطع الحلقوم والمريء. انتقل بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن الذكاة وكيف تكون هذه الذكاة، وأنه الكمال في ذلك إذا قطع 4 أشياء. ما هي هذه 4 الأشياء؟ الأول الحلقوم، والحلقوم كما هو معروف مجرى النفس، يقال له الحلقوم. وقالوا أن الذبح إذا كان في الحلقوم قالوا لابد أن يكون من باطن الحلقوم عند النصيل. ما معنى الباطن؟ قالوا أي مقدم العنق، والنصيل هو كالمفصل بين العنق والرأس ويكون تحت اللحيين. إذن هذا أول شيء وهو الحلقوم. ثم قال والمريء. الشيء الثاني الذي يقطع هو المريء، والمريء هو مجرى الطعام والشراب، هذا المحل الذي يجري فيه الطعام والشراب يقال له المريء، ويسمى أيضا البلعوم. وذكر الودجين، والودجين قال العلماء هو طبعا بفتح الواو وبفتح الدال وكذلك بفتح الجيم، الودجين كل هذه 3 الحروف المتتابعة كلها مفتوحة، الودجين. هذان عرقان وهما في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، ومنهم من يقول هما وريدان، فإذا قطع الذابح هذين الوريدين ومع الحلقوم والمريء فهذا كمال الذكاء، الحلقوم والمريء واثنان من الأوردة وهما الودجان. إذا حصل ذلك فقد أجمع العلماء على أن هذا كمال الذكاء. وهنا المؤلف عليه رحمة الله، والمؤلف هنا رحمه الله ذكر الكمال ثم ذكر ما يتعلق بالمذهب. ما هو المذهب؟ قال رحمه الله والمجزئ منها شيئان: قطع الحلقوم والمريء. هذا هو مذهب الشافعية في هذا الباب، أن المجزئ أن يقطع الحلقوم ويقطع المريء، فلو اكتفى بهذين فقد أجزأه. هذا هو المذهب. لكن الصورة الأولى الكمال هذا بالاتفاق، الحلقوم والمريء والودجان. لو قطع واكتفى بالحلقوم والمريء هل هذا يجزئه؟ هذا هو المذهب، وقال به أيضا الحنابلة. فيكون مذهب الشافعية والحنابلة القول بإجزاء قطع الحلقوم والمريء. ما دليلهم على أن هذا يجزئ؟ استدلوا على أن هذا يجزئ، أي أنه لو قطع المريء وقطع الحلقوم فقط، بالحديث المشهور ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، في البخاري وفي الصحيح. قالوا إذن إذا قطع الحلقوم وقطع المريء فإن هذا يكفي، فإن هذا يكفي لإنهار الدم، فإذا خرج الدم فقد حلت الذبيحة، لأنه قطع الحلقوم وقطع المريء، مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب، فهذا كافي. ثم إنه لو قطع الحلقوم والمريء واكتفى بهما فهذا يكون سببا لموته وإخراج روحه، ولعله أخف في الألم على هذه الشاة أو هذا البعير أو هذه البهيمة، لعله أخف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فلو أنه قطع الحلقوم والمريء لا تبقى معه حياة، فهو يموت، وكأنه قطع الودجين. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهذه أدلتهم. الأحناف يرون أنه لا بد أن يقطع 3 من 4، الحلقوم والمريء وأحد الودجين، يعني زادوا أحد الودجين. أما المالكية يقولون لا بد من قطع 4. لماذا؟ يستدلون بالحديث نفسه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. الأحناف الذين قالوا 3 من 4 يستدلون بالدليل نفسه الذي استدل به الشافعية والحنابلة. أما بالنسبة للمالكية فقد تمسكوا بالأصل، قالوا هذه 4 من قطعها فقد أتى بالكمال. ما عندنا دليل في هذه المسألة صريح، لكنهم ذكروا نصا عند البيهقي في سننه الكبرى، وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة، وهو فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: كل ما فر الأوداج إلا سنا أو ظفرا، يعني إذا ذبحت الذبيحة وقطعت الأوداج فكل، كل من هذا إلا إذا كان السن والظفر، فهذا لا يجوز الذبح به، وسيذكره المؤلف فيما يتعلق بالسن والظفر. على كل حال، إذا نظرنا في النصوص لا نجد نصا صريحا في المسألة، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لكن مذهب الشافعية والحنابلة مذهب صحيح، لأنه لو ذبح وأخذ الحلقوم والمريء فسينهر الدم وسيكون أريح للذبيحة، وكذلك لن تبقى معها حياة. لكن ما دام أن العلماء كلهم متفقون على أن الكمال هو قطع هذه 4، فلا شك أننا نقول نبقى على الكمال. لماذا نبقى على الكمال؟ لأنه لا يوجد نص في المسألة، إنما هو استدلال بالعمومات، فنقول الأسلم والأتقى والأفضل أن الإنسان يقطع هذه 4، الحلقوم والمريء، ويقطع الودجين. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. وذكر رحمه الله بعد ذلك أنه يجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن الجوارح، وهذا باتفاق العلماء. والجارحة لماذا سميت جارحة؟ لأنها تجرح الصيد، إما أن تجرحه بنابه أو بظفره كالأسد أو النمر أو الفهد أو الصقر الذي يجرح بظفره، وهذه معلمة، لهذا الله قال في القرآن: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. ما معنى مكلبين؟ يعني معلمين، أي أن هؤلاء قد تعلموا. فجارحة السباع وجارحة الطير لا يرسلها الصائد إلا بعد أن يعلمها. إذن هذا بالاتفاق، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أحكام الصيد. ذكر الشرائط، نعم، ماذا قال؟ أثابكم الله. وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت لم تأكل من الصيد، وإن يتكرر ذلك منها فإن عدم أحد الشروط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى. ذكر رحمه الله هنا شرائط هذه الجارحة، متى يجوز لك أن تصطاد بهذه الجارحة إذا وجدت هذه الشروط. الشرط الأول أنك إذا أرسلت هذه الجارحة، سواء كانت من جوارح السباع كالأسد والنمر والفهد أو الكلب، أو كانت من جوارح الطير كالنسر أو الصقر أو الباز، فهنا لابد أنك إذا أرسلتها استرسلت. ما معنى هذا؟ أي أنها معلمة، متى ما قلت لها اذهبي ذهبت، تشير إليها أو تخاطبها، فإذا أوقفتها ونهرتها انتهت، قالوا هذا هو المعلم. إذا أمرت ائتمر، وإذا نهيت انتهى، قالوا إذن هذا هو المعلم. فمتى ما زجرها انزجرت، يعني وقفت، ومتى ما أرسلها استرسلت وأتمرت. لهذا قال أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت. لو كان الأمر خلاف ذلك لما كانت معلمة. وذكر أيضا أنها إذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، يعني هذا هو الشرط الثالث. ما هو؟ أنها إذا صادت لا تأكل من الصيد. لو أكلت من الصيد فلا تحل. لماذا؟ قالوا لأنها إذا أكلت فقد أكلت لنفسها وليس لمن أرسلها، وأكدوا ذلك بحديث يدل على هذا. ما هو هذا الحديث؟ حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. يعني أن هذا الكلب إذا أكل من الصيد لا تأكل من هذا الصيد. لماذا؟ لأنه عندما أكل إنما أكل لنفسه فصاد لنفسه. أما إذا كان معلما ويصيد لصائده فإنه لن يأكل من هذا الصيد، سيمسك هذا الصيد ثم لا يأكل منه شيئا. هذا هو مذهب الجماهير استدلالا بهذا الحديث، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. خالف في هذا المالكية، فذهبوا إلى أنه إن أكل فلا بأس. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، فجاء التصريح وإن أكل منه. قالوا إذن هذا دليل على أنه إذا أكل فلا يضر وكل من هذا الصيد. فالمالكية تمسكوا بهذا الحديث، وهو حديث لا شك أنه يبيح وهو ظاهر الدلالة. فما هو الجواب؟ هل نستطيع أن نجمع بين هذه الأحاديث أو أننا نتمسك بنص؟ المالكية في الحقيقة جمعوا بين النصين. فماذا قالوا؟ قالوا الحديث الذي جاء فلا تأكل، لأنه في بعض ألفاظه قال فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، وهو في الصحيحين، وفي رواية جزم بذلك عليه الصلاة والسلام، قال فإن أكل فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه. قالوا إذن هذا دليل على أنه لو أكل لا نأكل. المالكية قالوا هذا محمول على الكراهية فقط، يعني الأفضل أنك لا تأكل، يكره أن تأكل وليس محرما. لماذا؟ قالوا لأنه قد أباح ذلك، فقال فإن أكل فكل وإن أكل منه، فكل وإن أكل منه. فجمعوا بين النصين بهذا الجمع. وبعضهم قال لعل المسألة فيها ناسخ ومنسوخ، كان في أول الأمر يجوز الأكل فقال فكل وإن أكل منه، ثم جاء النهي لا تأكل لأنه أمسك على نفسه، وهذا مذهب الجمهور. ذهبوا إلى أن حديث عدي بن حاتم وهو في الصحيحين نسخ حديث أبي ثعلبة الخشني وهو عند أحمد وعند أبي داود والنسائي. والصواب وتحقيق المسألة أن حديث فكل وإن أكل منه لا يصح، هذه الزيادة بعينها لا تصح. لماذا؟ لأن حديث أبي ثعلبة الخشني هو في الصحيحين، هذه الزيادة ليست موجودة في الحديث. من الذي زادها؟ لو رجعنا إلى أسانيد من أخرج الحديث، لو رجعنا إلى مسند أحمد وأبي داود والنسائي، كلهم أخرجوا هذا الحديث من طريق داود بن عمرو الأودي وقد انفرد بهذه الزيادة، وإلا فأصل الحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة. ماذا فيه في الصحيحين؟ قال له: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. لما جاء إلى الكلب غير المعلم، لأنه قد يصيد بكلب غير معلم، لو صاد الكلب غير المعلم وأدرك الصيد وقتله فلا تأكل لأنه غير معلم، ومن الشروط أن يكون معلما. إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإذا صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. لم يذكر في الحديث فكل وإن أكل منه. لهذا الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال لما ترجم لداود بن عمرو الأودي قال إن داود بن عمرو انفرد بحديث إذا أرسلت كلبك المعلم الذي خرجه أبو داود من حديث أبي ثعلبة، وهو حديث منكر. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المتقدمين كأبي نعيم، وكذلك أشار إلى هذا ابن القيم، والألباني حكم عليه بالنكارة. إذن الصواب أن هذه معلولة لا تصح، هذه معلولة لا تصح، هذا أقوى الأجوبة. ولو سلمنا جدلا أنها صحيحة، فابن القيم رحمه الله قال: ليس المراد أنه يأكل من هذا الصيد عندما يصطاد هذا الصيد، ليس هذا هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام فكل وإن أكل منه. قال: المراد أنه عندما يصطاد يصطادها فقط ولا يأكل منها، ثم يتركها لسيده أو لصائده، فبعد ذلك قد يأتي الكلب ويأكل بعد أن قد استقر الأمر وقد قتل الصيد وأماته، قد يأتي الكلب فيأكل منها كأنها طعام من الطعام، كأنها أي طعام. فيقول: في هذه الحال هذا هو المراد، إن جاء وأكل الكلب بعد أن صادها وتركها لسيده الذي يصيد له، ثم جاء بعد أن ماتت وقد أخذها السيد فأكل منها فكل وإن أكل منه. قال هكذا ابن القيم كما في كتابه تهذيب السنن، وذكر شيئا من ذلك أيضا في كتابه إعلام الموقعين. إذن الصواب مذهب الجماهير خلافا للمالكية، فما قرره المؤلف هو الصواب، أنك إذا قتل الصيد فلم يأكل منه شيئا فيجوز لك أن تأكل، أما إذا أكل فلا يحل لك أن تأكل، لحديث الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تأكل فإنما أمسك على نفسه. وذكر أنه يتكرر ذلك منه. ما معنى يتكرر ذلك منه؟ يعني هذه الأمور المتعلقة بالكلب المعلم والتعليم تتكرر من هذا الكلب أو هذا النمر أو هذه الجارحة، فصار هذا الكلب أو صار هذا المعلم من أهل، صار معلما، إذا قيل له انزجر انزجر، وإذا قيل له يسترسل استرسل، وصارت هذه الأمور معروفة عنه، فهي كثيرة تدل على أنه معلم. إذا عدمت إحدى هذه الشرائط قال: لا يحل، لا يجوز للصائد أن يأكل إذا أمسك هذا الكلب إلا إذا كان بهذه الشروط، أن يكون معلما، وذكر ما معنى التعليم، وألا يأكل من الصيد، وأن يتكرر ذلك منه، مما يؤكد أنه متعلم. أما إذا عدمت لا يحل أن يأخذ هذا الصيد ولا يأكل منه شيء. وقد يقول قائل: المؤلف لم يذكر التسمية، فهل معنى ذلك أن مذهب الشافعية أنهم لا يرون التسمية؟ الجواب: لا يرون التسمية شرطا، إنما يرونها من المستحبات، وهذا ليس في الصيد فقط، حتى في الذكاة الشرعية، فإن من مفردات مذهب الشافعية يرون أن التسمية ليست شرطا، إنما هي مستحبة، سواء كان في الصيد أو كان في الذبائح. يعني لو ترك التسمية عامدا متعمدا أو سهوا فذبيحته حلال وصيده حلال. هذا هو مذهب الشافعية، وهو من مفردات مذهبهم. والصواب في هذه المسألة هو مذهب الأحناف والمالكية، وهي رواية كذلك في مذهب أحمد. ما هو قولهم؟ قولهم أن التسمية واجبة لمن كان ذاكرا، أما الناسي والساهي فتسقط عنه التسمية ويكون معذورا في ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يؤاخذنا إذا أخطأنا أو إذا نسينا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فقد تجاوز الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما جاء في الحديث الصحيح. وأكدوا ذلك بحديث ورد مرفوعا وورد موقوفا. الموقوف هو الصواب وهو الصحيح من قول ابن عباس، ولم يرد مرفوعا إلا بأسانيد ضعيفة لا تصح عند الدارقطني وغيره. ما هو هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. هكذا جاء الحديث مرفوعا. والصواب أن هذا الحديث موقوف بسند صحيح عند عبد الرزاق وعند الفسوي في المعرفة والتاريخ، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. هكذا لفظه كما عند الفسوي في المعرفة والتاريخ. وأما لفظه عند عبد الرزاق في المصنف: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. سنده صحيح. فالقول بجواز الذبيحة وبحلها عند نسيان التسمية أيضا ورد عن غير ابن عباس، وورد عن جمع من التابعين كسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاؤوس والحسن البصري، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك كما أشرت آنفا، وهي رواية عن أحمد، وهي رواية عن أحمد. فهذا هو الصواب، أنها شرط عند الذكر وتسقط عند النسيان. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بجواز الذكاء بكل ما يجرح، يعني الكلام عن الآلة المستعملة في الذبح حتى يقال إن هذا الذبح صحيح. العلماء قالوا: يشترط أن تكون الآلة قاطعة، سواء كانت حديدا أو كانت زجاجا أو فضة أو ذهبا، أي آلة كانت قاطعة فلا بأس من استخدامها، تقطع المريء والحلقوم وإلى آخره، إلا ما استثناه الشارع كما في هذا النص الذي ذكره المؤلف: إلا بالسن والظفر. يعني السن لا يجوز الذبح به، السن عظم، والظفر هو المدية التي يستخدمونها أهل الحبشة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذين في حديث صحيح في الصحيحين، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. ثم أخبرهم، قال لهم: السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. طائفة من أهل العلم تقول: الحكمة أو العلة من ذلك تعبدية، لا ندري لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وطائفة تقول: بل ذكر العلة وأشار إليها عندما قال: وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. على كل حال، سواء عرفنا العلة أو لم نعرف العلة، فلا يجوز للمسلم أن يذبح بسن ولا بظفر. وقد صرح الشافعية أنه لا بد أن تكون الآلة قاطعة، أي بمعنى حادة. وقد تكون هذه الآلة كليلة، يعني هي حادة أو هي قاطعة لكنها ليست حادة، فتحتاج إلى أن الذابح إذا ذبح يستخدم قوته عند الذبح. فالشافعية لا يرون ذلك، قالوا لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح، لو كان كذلك فلا ينفع في الذبح. إذن هذا هو الشرط الأول، أن تكون الآلة قاطعة، والشرط الثاني ألا تكون سنا أو ظفرا. لكن هذا الشرط الثاني هل هو بالاتفاق؟ هذا مذهب الشافعية كما بين أيدينا، ومذهب كذلك الحنابلة، ومذهب المالكية يعني الجماهير، يرون أنه لا يجوز الذبح لا بالسن ولا بالظفر، يحرم ذلك. حتى إنهم قالوا إذا ذبح بالسن أو بالظفر لا يحل أكلها. لماذا لا يحل أكلها؟ قالوا لأن هذا لا يجزئ في الذبح، فكأن هذا الذي ذبح بالسن أو الظفر كأنه قاتل، لا يجوز الأكل في هذا مطلقا. لكن قد يقول قائل إذا كان هذا الظفر منزوعا، إذا كنتم تحرمون الذبح بالسن والظفر، هل هذا المقصود أنه كان متصلا أو كان منفصلا؟ يعني مثلا إنسان عنده ظفر في يده وأراد أن يذبح بهذا الظفر المتصل بيده، نقول له جاء النهي، فيقوم وينزع هذا الظفر، يقطعه ويجعله منفصلا ثم يذبح به. الجماهير يقولون لا يجوز الذبح بالسن ولا بالظفر سواء كانا متصلين أو منفصلين، لا يجوز لعموم النص. وخالف في هذا المالكية، ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان منزوعين، خالف في هذا الأحناف، نعم ليس المالكية، خالف في هذا الأحناف، قالوا إذا كان منزوعين مفصولين يجوز الذبح بهما، لأنهما صار كالآلة التي يذبح بها، وهذا غير صحيح، بل النص عام في النهي عن الذبح بالظفر والسن، وهذا مذهب الجماهير. ولهذا قد أشرت إلى الحديث، والحديث في الصحيحين من حديث رافع بن خديج، وجاء مثله أيضا حديث عدي بن حاتم، وهو عند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي، وبعضهم يعله، لكن معناه صحيح يوافق ما جاء في الصحيح. وجاء حديث كعب بن مالك في المرأة التي ذبحت شاه بحجر، فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأباح أكلها، أمرهم أن يأكلوها كما في صحيح البخاري، لأن الحجر حاد، فذبحت بهذا الحجر شاة خشية أن تموت، فأذن لهم وأمرهم أن يأكلوها. هذا يؤكد أن القطع يكون بآلة حادة إلا السن والظفر. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر، وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني، وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى، وما قطع من حيوان حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرهما. قال: وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي. هذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، أجمع العلماء على أن الذابح، لأن المؤلف بعد أن انتهى من الكلام عن الآلة انتقل إلى الذابح، فيرى أن الذابح إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كتابيا، أما المسلم وكذلك الكتابي بإجماع العلماء أنه تحل ذبائحهم، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر، ونقله ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، ولهذا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أيضا نقلوا الاتفاق على ذلك، كما في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد 35 ذكر أن النصارى واليهود تحل لنا ذبائحهم ونساؤهم بالكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن فالله يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فهذا نص صريح في ذلك، والمقصود بالطعام كما قال ابن عباس الذبائح، وقد علق هذا الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال طعامهم ذبائحهم. وكذلك لا يخفى علينا حديث المرأة اليهودية التي جاءت بشاة مسمومة وأعطت لرسول الله عليه الصلاة والسلام فأكل منها عليه الصلاة والسلام، فتكلمت الشاة أو الساعد فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة، فسأل هذه المرأة ما حملك على ذلك، فقالت أردت لأقتلك، فقال لها ما كان الله ليسلطك على ذاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح البخاري وهو حديث مشهور، والشاهد منه أنه أكل الشاه من امرأة يهودية دل على حل ذبائحهم. هذا بالاتفاق، إلا خلاف يسير فيما يتعلق بنصارى العرب، هل كذلك نأكل ذبائح نصارى العرب؟ فطائفة كانوا لا يرون ذلك، وعلى رأس هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد صح عنه بإسناد صحيح كما أخرج ذلك الشافعي في كتابه الأم وهو عند عبد الرزاق في المصنف، أن عليا رضي الله عنه كان ينهى عن ذبائح نصارى بني تغلب وهم نصارى العرب، لأنه كان يراهم أنهم لم يتمسكوا بالنصرانية، كان يقول لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر، يعني هم نصارى لكنهم لا يعرفون من النصرانية إلا جواز شرب الخمر. وجاء أثر عن عمر أيضا، لكن أثر عمر لا يصح، جاء بإسناد ضعيف جدا وهو أيضا عند الشافعي في الأم. ثم ذكر ذبيحة المجوس والوثني، وكذلك ذبيحة المجوس والوثني لا تجوز، وقد نقل بعضهم الاتفاق على حرمة ذبيحة الوثني وكذلك ذبيحة الدهر الذي يؤمن بأن الدهر هو الذي يهلكه الدهريون. فالمشركون الوثنيون والدهريون أجمع الفقهاء على تحريم صيدهم وذبائحهم. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يؤمنون بكتاب، وهؤلاء ليسوا أهلا للذكاء ولا للصيد، أما المسلم والكتابي فقد جاءت النصوص واستثنتهم، فأما الدهري والمشرك والوثني ليسوا من المسلمين ولا من أهل الكتاب. وكذلك المجوسي، المجوسي كذلك لا يحل أكل ذبيحته، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، أي أن المجوسي لا نأكل لا ذبيحته ولا نأكل صيده. ماذا قال ابن قدامة في المغني؟ قال أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته. لكن في الحقيقة نجد أن قولا مشهورا عن أبي ثور، وهو معروف من الفقهاء المجتهدين رحمه الله، أبو ثور كان يخالف في هذه المسألة، فكان يبيح صيد المجوسي ويبيح ذبيحته. لماذا؟ قال قياسا على أهل الكتاب، أليس أهل الكتاب يدفعون الجزية والمجوسي مر معنا أنه يدفع الجزية؟ فإذا كان الأمر كذلك أيضا يجوز أن نأكل ذبيحته وصيده، لا سيما أنه استدل بالحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد قلنا أن هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح، أخرجه مالك في الموطأ بسند ضعيف. والصحيح وهو مذهب الجماهير وقد نقل ابن قدامة الإجماع فيه أنه لا يجوز أكل صيد المجوس ولا يجوز أكل ذبيحته. قال وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى. هذا يتبع قاعدة مشهورة عند العلماء، وهي قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وأخذوا هذه القاعدة واستفادوها من الحديث المشهور الحديث النبوي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه عند أحمد وعند أبي داود، وهو حديث صحيح وله ألفاظ وله روايات. فقالوا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. هذا الجنين الذي في بطن أمه هو متصل بأمه، فهو تابع لها. قالوا إذن تكون زكاته زكاة أمه. فأجاز الشارع في الجنين لأنه تابع لأمه ما لا يجوز في الأصل. لو أن هذه الشاة لم تذبح بالطريقة الشرعية لما جاز أكلها، لكانت ميتة، لكن لأنها ذبحت بطريقة شرعية صار الجنين يتبع أمه فيكون حلالا كما هي حلال. والقاعدة أيضا بعضهم يعبر بقوله التابع تابع، التابع تابع. وهذا الحديث زكاة الجنين زكاة أمه صريح، لأن الجنين كالجزء من أمه فهو تابع لها، فيكتفى بزكاة الأم. حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه كالجزء من أجزاء الأم، يعني كيدها ورأسها وكبدها، جزء من أجزائها، فلا يحتاج إلى تذكية. هل نحتاج أن نذكي أجزاء الأم؟ لا نحتاج، إنما نذبح الحلقوم والمريء والودجين ويكفي، فيكون هذا الحمل تابعا لأمه. إذن هذا هو المقصود بهذه القاعدة فيما يتعلق بهذا الحديث، وهو حديث صحيح، وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، أكثر العلماء على ذلك، على أن زكاة الجنين الذي خرج من أمه ميتا محصورة في زكاة أمه بناء على هذه القاعدة التابع تابع. وكذلك قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. خالف في ذلك الأحناف ولا حجة لهم في ذلك. لماذا؟ لأنهم سيتمسكون بالأصل أنه لا بد من الزكاة في كل شيء، فلا يؤكل إلا أن نذكيه، فكونه خرج ميتا فهو ميت، وهذا غير صحيح، بل هذا الحديث خاص فيعمل به. وأشير أيضا إلى أن الحديث الذي ورد في ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، هذا الحديث روي بالرفع، يعني زكاة الجنين زكاة أمه، وروي أيضا بالنصب زكاة الجنين زكاة أمه. وقد يقول قائل ما الفرق؟ هل هناك فرق ويترتب على ذلك حكم؟ العلماء الذين قالوا إن زكاة الجنين زكاة أمه وهم الجمهور تمسكوا برواية الرفع، فيكون المعنى زكاة الجنين هي بنفسها زكاة أمه. أما الأحناف تمسكوا برواية النصب، فقالوا إذن لا يؤكل إلا بزكاة نفسه، لأن معنى زكاة الجنين زكاة أمه أي أن الأم لها زكاة والجنين له زكاة. عندهم المعنى أن يذكى الجنين زكاة مثل زكاة أمه وليس تابعا لأمه، وهذا غير صحيح. وإنما أردت أن أبين وجه استدلال الأحناف في هذا. ومعروف عند أهل اللغة أن الحديث اشتمل على نوع من أنواع الحصر، المبتدأ والخبر، فقوله زكاة الجنين زكاة أمه، فهنا زكاة هذا مبتدأ، وأما لفظ زكاة أمه الثانية خبر مرفوع. وعند العلماء أن تعريف كل من المبتدأ والخبر بالإضافة يفيد حصر المبتدأ في الخبر، فإذا تم هذا الحصر يقتضي أن تذكية الأم بالذبح تغني عن ذبح الجنين. وهذا ذكره القرافي المالكي، ذكر هذه القاعدة بعينها وأشار إليها. يأتي إلى بهيمة حية، شاة أو بعير أو ناقة أو بقرة، فيقطع منها الشعر أو الصوف، فيقول هذا الشعر أو الصوف الذي أخذ من هذه الشاة أو هذه البهيمة وهي حية فلا بأس أن ينتفع به. ولا شك أن العضو المنفصل من هذا الحيوان وهو حي طاهر طاهر. فمثلا جاء وأخذ صوف من الكبش أو من الغنمة، هذا الصوف طاهر يستفاد منه. أو جاء وجز الوبر من الناقة فلا بأس. ولهذا ابن المنذر ذكر الإجماع على ذلك في كتابه الإجماع، ذكر إجماع العلماء على جواز الانتفاع بالأشعار والأوبار والأصواف إذا أخذ هذه من الشاه أو من البقرة أو من الناقة وهي حية. وتابعه العلماء على ذلك كابن عبد البر وابن رشد والنووي. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 21 ذكر اتفاق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان حلالا طاهرا، والمقصود يجز منه وهو حي. وقد قال الله سبحانه: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وفي المقابل أيضا إذا أخذ شيئا من ذلك وهو حي فلا يجوز، كأن يقطع من لحمها أو يقطع من عظمها وهي حي، هذا ميتة. لكن استثنى المؤلف هنا الشعر. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الأطعمة. وكل حيوان استطابه العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد في الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، ويقصد المؤلف وكل من ألف في الفقه بقوله كتاب الأطعمة أو باب الأطعمة، يريد أن يبين ما يجوز من الطعام وما يحرم، فهذا الطعام الفلاني حرام وهذا الطعام حلال وهكذا. فهو بدأ بقاعدة معروفة عند جماهير العلماء وعند أكثر الفقهاء، أن ما استطابته العرب فهو حلال وما استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد به النص. لهذا ماذا قال العلماء؟ قالوا: المحرمات التي نص عليها الشارع لا شك أنها مستخبثة ومستقذرة ولا تجوز، يعني كالخمر ولحم الخنزير ولحم الكلاب وإلى آخره. وكذلك أيضا ما أباحه لنا الشارع وجوزه فهو طيب وحلال. لماذا؟ لأنه لا يبيح لنا إلا ما كان طيبا. والشيء الذي لا نص فيه، ما جاء النص لا بالتحريم ولا بالحلال ولا بالتحليل، ماذا نصنع هنا؟ قالوا: نرجع إلى استخباث النفوس واستطابة النفوس. فهذا معروف عند جماهير العلماء استدلالا بالآية، وهي قوله سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكذلك في قوله تعالى: أحل لكم الطيبات. قالوا: إذن هذا دليل على أنه ما تعارف عليه الناس واستخبثته نفوسهم يكون محرما، وما تعارف عليه الناس واستطابته نفوسهم يكون مباحا. فمثلا الحشرات، ما عندنا نص في تحريم الحشرات إلا هذه الآية: ويحرم عليهم الخبائث. إذا وجدنا في الناس ونظرنا في الناس من أهل الإسلام وأصحاب العقول وأصحاب الفطر السليمة، ستجدهم يستخبثون الحشرات ولا يأكلونها، ويرونها خبيثة وضارة وغير نافعة. قالوا: إذن لا يجوز أكل الحشرات فتكون محرمة. لماذا؟ لأن الله حرم علينا الخبائث، وهذه الخبائث قد نظر الناس إلى الحشرات فاستخبثوها. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما في صحيح مسلم. وعلى كل حال مذهب الجماهير على هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف. وقد يقول قائل: لو تضرب لنا مثالا في ذلك حتى ننظر. ضربت مثالا بالحشرات، فإن أكثر العلماء وجماهير الفقهاء على حرمتها. من أين أخذوا هذا التحريم؟ من هذه الآية: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا: والحشرات من هذا الصنف. لكن قد يقول قائل: قد يختلف الناس في هذه الخبائث، يعني مثلا الأحناف والمالكية يحرمون أكل الخيل، يقولون: لا يجوز أكل لحم الخيل، خلافا للشافعية والحنابلة. لما تنظر في أدلة الأحناف في كتبهم: لماذا حرمتم الخيل؟ قالوا: لأنها ليست بطيب فهي خبيثة. فالطباع السليمة لا تستطيب الخيل، بل تستخبث الخيل، والخبائث محرمة. هم يوافقوننا على القاعدة العامة أن الخبائث محرمة، لأن القرآن جاء بذلك ويحرم عليهم الخبائث، لكن تنزيل هذه الأفراد كالخيل، الحشرات، الشيء الفلاني، إدخاله تحت النص العام، ها أنت ترى أن الأحناف خالفوك، يقولون الخيل مستخبث وليس بطيب، والطباع السليمة لا تستطيبه بل تستخبثه، إذن لا يجوز أكله. وهنا نقول لهم هذا غير صحيح، بل إن الطباع السليمة تستطيبه، وقد أكل الخيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أسماء في الصحيح في البخاري وغيره، ذبحوا فرسا فأكلوه في زمنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندما قلنا إن القاعدة هذه ترجع إلى الأكثر وإلى أصحاب الفطر السليمة، لأنها في الأخير ستدخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهي مرتبطة بها ارتباطا وثيقا. ما الذي يجعلنا نحرم الخبائث؟ لأنها ضارة. وكيف نعرف الخبائث؟ نعرفها كما قال المؤلف، ما استخبثته العرب فهو حرام، وما استطابته فهو حلال، إلا إذا ورد النص بتحريم شيء بعينه. لا يجوز لنا أن نقول على شيء أباحته الشريعة أنه حرام، ولا يجوز لنا أن نقول على شيء حرمته الشريعة أنه طيب، بل يقال هو خبيث لأن الشريعة حرمته. والله عز وجل علق الحل بالطيب، وعلق التحريم بالخبيث. فمثلا الله حرم الخمر، إذن الخمر خبيثة. حرم لحم الخنزير، إذن لحم الخنزير خبيثة، وهكذا. نعم. أثابكم الله. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. حكم أكل السباع وكذلك حكم أكل ذي المخلب من الطير، لا شك أن جماهير العلماء وهو المذهب على حرمة أكل السباع وحرمة أكل ذي المخلب من الطير. السباع جمع سبع، والسبع هو المفترس. إذا كان مفترسا من الحيوان مثل الأسد والنمر، الذئب، الفهد، كل هذه مفترسة، فهي سباع تعدو على الناس، تعدو على الدواب، تفترس. وأما ذو المخلب الذي له ظفر، وهذا الظفر يصطاد به ويعلق الشيء به كالصقر والنسر والباز، فهؤلاء لهم مخالب، فهي من سباع الطير. وقد جاءت النصوص في حرمة أكل السباع وأكل كذلك كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير. ولهذا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وجاء كذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني وهو في الصحيحين كحديث ابن عباس، إلا أنه ذكر النهي عن كل ذي ناب من السباع. وحديث أبي هريرة أيضا جاء التنصيص النهي عن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام كما في صحيح مسلم. وحديث جابر كذلك عند الترمذي في جامعه وعند أحمد في المسند، كل هذه نصوص في حرمة أكل السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير. القول الثاني في المسألة وهو مشهور مذهب المالكية، ماذا يرون؟ يرون كراهية أكل السباع. هذه رواية عن مالك لكنها هي المشهورة عند أهل مذهبه، يرون كراهية أكل السباع. وماذا يقولون في أكل كل ذي مخلب من الطير؟ يرون الجواز، يباح أن يؤكل كل ذي مخلب من الطير. والعجيب أن هذا المذهب وهو أيضا القول بإباحة أكل السباع وإباحة كل ذي مخلب من الطير، هذا المذهب نسب إلى ابن عباس ونسب إلى عائشة ونسب أيضا إلى الشعبي وإلى سعيد بن جبير. لماذا؟ قالوا لأنهم تمسكوا بقول الله عز وجل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والجواب عن هذا أن هذه الآية كانت في أول الأمر، كانت في مكة قبل هجرته، والدليل أنه لا يوجد فيها شرب الخمر، فهل معنى ذلك أننا سنجيز شرب الخمر؟ إنما كان لا يجد فيما أوحي إليه محرما عندما كان في مكة. لما هاجر إلى المدينة جاءت النصوص ونزل الوحي بحرمة الخمر وبحرمة كذلك كل ذي ناب من السباع وبحرمة أيضا كل ذي مخلب من الطير. والدليل أن الذين رووا هذه الأحاديث هم أصحابه الذين أسلموا متأخرين كأبي هريرة في السنة السابعة، أو الذي التقى به بعد هجرته ابن عباس كان في مكة، وأبو ثعلبة الخشني. هؤلاء ما صاحبوه إلا في المدينة، هم الذين رووا هذه النصوص التي فيها النهي عن كل ذي ناب وعن كل ذي مخلب. فالصواب الذي لا شك فيه مذهب الجماهير، وأما ما يتعلق بابن عباس فقد رجع عن هذا القول، كما أن الرواية التي رويت عنه لا تصح في ذلك. أما ما روي عن عائشة رضي الله عنها فحقيقة الإسناد إليها صحيح، ففي مصنف ابن أبي شيبة أنها سئلت عن أكل كل ذي ناب من السباع فقرأت هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذا لعلنا نكتفي بهذا القدر ونؤجل باقي ما ذكر إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.